لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في مسألة اشتراط العدالة في المحتسب وأن يكون خاليا عن الذنب الذي ينهى عنه، ذكرنا كلام أهل العلم في ذلك، وهي أن العدالة ليست شرطا لعموم أدلة الشرع، وإن القيام بواجب لا يتوقف إلا على شروط هذا الواجب، وليس ترك القيام بواجب بمسقط لواجب غيره. ففرض على شارب الكؤوس أمران: أن يتركوا شرب الخمر، والأمر الثاني أن ينهوا بعضهم بعضا عن شرب الخمر، فليس عليهم فرض واحد. فإذا تركوا ذلك الواجب الأول أو فعلوا المحرم وشربوا الخمر ولم ينتهوا عنها، لم يسقط عنهم وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا أن قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، كان ذما لهم على نسيان أنفسهم مع قيام الحجة عليهم، وليس لمجرد أمرهم بالمعروف أو أمرهم الناس بالبر. فكذا قوله: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهو ذم لهم لأنهم تركوا المعروف لا من حيث أنهم أمروا به، إنما الذم كان من أجل أنهم تركوا ما يعلمون وجوب فعله. لما تقولون ما لا تفعلون، كونهم لم يفعلوا هو الذي تعرضوا بسببه للذم من الله عز وجل. أما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يدور بأمعائه في النار، نعوذ بالله، هذا تتقرح أمعاؤه وتتقطع، ونعوذ بالله. قال: فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، نعوذ بالله. يقول: هذا الحديث استدل به أيضا من يرى أنه يشترط في القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون تاركا للمنكر الذي ينهى عنه. يقول: هذا الرجل عذب لسببين: السبب الأول فعله المنكر، والأمر الآخر تدليسه على الناس أنه من أهل التقوى والصلاح. فليس أنه عذب من أجل أنه كان يأمر بالمعروف، وإنما كان من أجل أنه كان يرتكب المنكر وفي نفس الوقت لبس على الناس، ولذا أطاف به أهل النار واجتمعوا إليه وقالوا: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف؟ دليل على أنهم لا يدرون أنه كان يرتكب المنكر، دليل أنه كان يلبس عليهم بذلك. فهل نفهم من هذا إذن أن من يرتكب المنكر يجب عليه أن يخبر الناس بذلك؟ نقول: لا، ولكن عليه أن ينتهي عن المنكر ولا يستغل أمر الدعوة إلى الله في اجتذاب ثقة الناس وتحصيل المنزلة عندهم، فهذا الذي يذم عليه ويعذب عليه هذا العذاب الفظيع، أنه كان يلبس على الناس. كم من الناس استغلوا الدعوة إلى الله عز وجل ليكون منزلة في قلوب الخلق، ليأخذ أموالهم أو ليتمكن بذلك من النيل من حرماتهم من أراضيهم، أو ليترأس عليهم، أو ليكون ذا جاه ومنزلة يسمع كلامه ويطاع. فكل هذه أغراض تلتبس بقصد الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك كان هذا الرجل يلبس على الناس، فهذا الأمر ليس علاجه أن يفضح نفسه، ولكن علاجه أن يعلم أن مقام الدعوة إلى الله عز وجل مقام عظيم، وأن من يأمر المعروف وينهى المنكر يلزمه أكثر مما يلزم غيره، لأن الله وفقه لكي يكون داعيا إلى الله عز وجل، فلا بد وأن يعزم عزما أكيدا على ترك المنكر وأن يتركه بالفعل. إذن هذا الرجل إنما عذب على أمرين: ترك المعروف وفعل المنكر، والأمر الثاني تدليسه على الناس. يقول: ومن علم أن قوله لا يقبل لعلم الناس بفسقه، ففي سقوط الوجوب عليه بذلك وجه، وهذا في القول فقط، أما الحزبة بالقوة من المعين لذلك من قبل الإمام فلا يشترط فيها ذلك. العدالة عكسها الفسق أو ترك أو عدم العدالة، الفسق يعني عكس مباشر، عدم العدالة ممكن تكون ترك خوارم المروءة ولا يصل الإنسان إلى الفسق. يقول: فاسق علم أن الناس لا يقبلون قوله، زي ما في مثل شريب الكؤوس، أول يقول لهم الخمر حرام، يا هتبقى إيه، هيعملوا حفلة عليه، ما انت قاعد معنا تعمل ايه، بركاتك عم الشيخ خدنا على جناه، وهم ايه يستمرون على ذلك. اذا هو علم انه لا يقبل قوله. فبنقول الموضوع ده في حالتين: حالة يكون دي وظيفة من قبل الامام، الحاكم عين واحد وقال له انت تأمر عفدنها منكم في هذه الوظيفة، فهو ارتكب المنكر، هذا لا يسقط عنه هذا الفرض. الفرض ده فرض الأمر والمنكر أصبح واجبا عينيا عليه لأن الإمام عينه، وذلك لأن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فلو الإمام عين لفروض الكفاية بعض الرعية وجب عليه ذلك. هو نفسه فاسق في نفسه، لكن هو يتولى ذلك بالقوة من قبل الإمام، يغير بالقوة من قبل الإمام، فيلزمه أن يقوم بهذا الواجب الذي صار فرضا عينيا عليه حتى ولو لم يؤدي الواجب الآخر. الأمر الثاني أو الحال الثاني هو حال من يأمر متطوعا، زي ما قلنا مش صحيح أنها تأمر متطوعا، لكن ده اصطلاح بمعنى غير المكلف من قبل الإمام، وإلا فهو فرض كفاية كما هو، وقد يكون متعينا على ذلك الشخص لعدم وجود غيره ممن يصلح، أو للاحتياج إلى عدم وجود من يعلم أن هذا منكر وهكذا، يعني بمعنى لكنه غير معين من قبل الإمام، وما زال الأمر في حقه فرض كفاية قد يصبح فرض عين في بعض الأحوال وهو فاسق. فكما ذكرنا مجموعة شريب الكؤوس الذين إذا نهاهم أحدهم لم يقبلوا قوله. نقول في سقوط هذا في سقوط الأمر المنكر سقوط الحسبة عن ذلك الذي يعلم أنه لا يقبل قوله وجه في احتمال تمام فيه وجه، ولكن الصحيح والصواب لزوم ذلك لجميع. لماذا؟ يعني الراجح أنه هو لا يسقط عنه الوجوب بذلك أنه فاسق وعلم أن الناس لا تقبل قوله. المسألة دي مبنية على مسألة ظن التأثير، دي مسألة لها تفصيل أظن قد مضى جزء منه سيأتي تفصيل أكثر. ظن التأثير، هل المحتسب عليه يعني يتأثر بهذا أم لا؟ إنما احتج من يقول بأن ظن التأثير مشترط بقول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، مفهوم المخالفة إن لم تنفع الذكرى فلا إيه فلا تذكر، وكذلك قول الله عز وجل فأعرض عنهم قال فتولى عنهم فما أنت بملوم، وتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا أمر بالإعراض وأن يتولى عن المعرضين ولا يشغل نفسه بهذا الإعراض، لأن لا فائدة في دعوتهم إلى الله. جمهور العلماء لا يرى سقوط الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسألة ظن عدم التأثير، يغلب على الظن ما يأثرش مش هيستجيبه. الجمهور يقولون لا يسقط ذلك بل يلزمه. طب والأدلة؟ يقولون إذا وجد نوع من النفع وليس ذلك بالضرورة قبول مرتكب المنكر للنصيحة وللذكر. فإذا وجد أي نوع من أنواع النفع في الذكرى فلا بد من القيام به. إذا وجد أي نفع في الذكرى وجب التذكير، وليس ذلك بمقتصر على الاستجابة، كما ذكرنا أن هناك أنواعا من النفع في الاحتساب والدعوة إلى الله عز وجل، منها المقصود الأول وهو انتفاء المحتسب عليه واستجابته لذلك. نمرة اثنين الأثر الآجل في نفسه ولو بعد حين، انكسار القلب، شعوره بأنه مذنب بدلا من أن يشعر بأنه على صواب، بل يظل اعتقاده في تحليل الحلال وفي تحريم الحرام ثابتا، وهذه مصلحة عظيمة. ولو ترك الأمر والنهي لظن كثير من الناس أن المنكرات لا بأس بها، بل غاية الشيطان في حقيقة الأمر أن يصل بالناس إلى ذلك. وأعداء الأمة بالليل وبالنهار يريدون أن يغيروا فكر الناس ليس فقط العمل والسلوك. فنقول الأثر الآجل بأنه يعتقد أنه ارتكب حراما وأنه يمكن أن يفكر في المستقبل بتغيير هذا الأمر، مثل ما دل عليه قول الله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون في المستقبل، يمكن أن يتقوا الآن ويمكن أن يتقوا في المستقبل. النوع الثاني من النفع أن ينتفع المحتسب عليه، والنوع الثاني أو هذا الثالث أو الرابع أن ينتفع غير المحتسب عليه، كأن يسمع ذلك صبي أو شاب يسمع إنكار المنكر فيعلم أن هذا منكر ويمتنع منه في المستقبل بدلا من أن يعين عليه في المستقبل عندما يكبر ويصبح مكلفا. الأمر الثالث هو مسألة العام والخاص. فوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع يمنع العقوبة العامة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتن إذا عمت وكثر الفساد وكثر الخبث عمت يعني العقوبة على الجميع. فأما إذا ولد من يستغفر منع ذلك الاستغفار من نزول العقاب العام بهذه الطائفة وهذه الجماعة من الناس. فهذا كله من آثار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يكن من ضمنه استجابة فورية للشخص. فلذلك نقول إن عدم ذلك كله فعند ذلك أسقط الوجوب. إذا شخص غير معين من قبل الإمام يوجد في وسط ناس لا يوجد من ينتفع بكلامه، كلهم على المنكر، كلهم يتعاونون عليه على ذلك المنكر، لذلك نقول لا يوجد من يرجى ظهور هذا الأمر أنهم يفعلون ذلك سرا، فلا يمكن الجهر بهذا الأمر حتى يعلم أن العقاب العام لا ينزل، أو حتى يعني يكون مانع من نزول العقاب العام. لذلك قلنا إذا كان هناك حال لا يظهر فيه الأمر فيمنع العقوبة العامة، لا يوجد غير المحتسب عليهم حتى يرجى هدايتهم، هؤلاء المحتسب عليهم يزدادون فسقا وفجورا بارتكاب المنكر، فهنا يسقط الوجوب، والله على وعلم. أقول: ولا شك أن العدالة من آداب الحسبة وأسباب نجاح الدعوة. يعني كنا نقول أن العدالة ليست شرطا، ليس أن ذاك نحن نتفرط فيه، هي واجب من الواجبات ومن أسباب نجاح الدعوة، ولكن لا تشترط العصمة بالإجماع في الاحتساب. يعني في إجماع على أن غير الأنبياء ليسوا معصومين عند أهل السنة. فلا تشترط العصمة بالإجماع، لكن العدالة والالتزام بأنه يستجيب أولا في نفسه، هذا من أعظم أسباب نجاح الدعوة. الناس تبحث عن القدوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس في الحديبية أن يحلقوا وينحروا، ينحروا ويحلقوا، فلم يستجب منهم أحد. لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام قاموا ففعلوا، فنحروا وحلقوا ويعني تحللوا من إحرامهم بالإحصار. فالقدوة من أعظم أسباب نجاح الدعوة إلى الله عز وجل. لا تشترط العصمة، هذه مسألة أخرى، وهو أن إنسان ليس متلبسا بالمنكر الذي ينهى عنه ولكن له منكرات أخرى، فهذا لا يخلو منه إنسان. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، الله أعلم. شرط آخر مختلف فيه أيضا لم نذكره ضمن الشروط، لأن الراجح أنه ليس المشترط، كما أننا ذكرنا شرط الإسلام وشرط البلوغ والتكليف، يعني شرط التكليف، وذكرنا أن العدالة ليست شرطا. نقول شرط آخر وهو إذن الإمام أو تولية الإمام. إيه الفرق بين التولية وبين الإذن؟ التولية إن هو اللي يعينه، هو اللي يعين هذا الشخص. بعض الناس يقولوا محدش يتولى الدعوة إلى الله إلا ليه؟ إلا المعينين. والقول والنوع الثاني او اذن الامام الا اللي معاه ايه تصريح، غير كده ممنوع. هذا الكلام ما موقفه من الأدلة ومن كلام أهل العلم؟ نقول عدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام هو مذهب جماهير العلماء لعموم الأدلة وعدم المخصص وإجماع الصدر الأول من المسلمين على ذلك. يبقى ليست تولية الإمام شرطا ولا الإذن من الحاكم شرطا. عموم الأدلة لأن الله قال ولتكن منكم أمة، هذا أمر خطاب للأمة الإسلامية وليس خطاب للحاكم فقط. الحاكم مكلف بذلك لأنه هو الذي تولى إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين ببيعة أهل الحل والعقد له. أما كونه هو يبقى يحصر فيه ذلك فليس له، فليس هذا الأمر مما يعني مما دل عليه دليل. زي ما قلنا من الشوكاني إن الإمام إذا قام بهذا الواجب فهذا الأمر من أعظم الطاعات، فرض على المسلمين أن يعينوه، لكن باقي الأوامر ما زالت تخاطب الأمة، فليس أنه قام بهذا الواجب في بعض الصور بمانع من أن تظل الأمة مخاطبة بهذا الأمر ولو قام به الإمام، تعينه عليه أو تقوم به حيث غاب عنه أو حيث تركه أو حيث فرط فيه. لا يشترط لعموم الدليل. وأيضا ولتكن منكم أمة لم يشترط فيها، وقول الله سلام من رأى منكم منكرا فليغيره، فهذا لم يشترط فيه إذن أحد، لم تأتي الآية بيا أيها النبي لتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لما قال ولتكن منكم أمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب مين؟ هو الإمام يخاطب مين؟ الرعية. من رأى منكم، بل يخاطب المسلم على إيه؟ على مر الزمان والمكان، فيخاطب الرعية وهم مرؤوسون ومحكومون تحت سلطان الإمام. فالأدلة عامة والخطابات مطلقة ما زالت في أعناق المكلفين القادرين على القيام بها، خاصة أهل العلم. فلا يقال إن ولود الإمام يسقط هذه الواجبات فضلا عن عدم وجوده أصلا. يعني نفترض أن الإمام مش موجود أصلا، إذا هو موجود الواجبات خطبت بها الأمة، طب لو مش موجود يعني الواجبات خطبت بها الأمة. والأدلة من السنة صريحة في بعضها نص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. يبقى كيف يتصور أن تكون جهاد الحكام والولاة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالضوابط الشرعية أن تكون مشترطا فيها إذن الإمام أو تولية الإمام، وهو نفسه الذي ينكر عليه؟ يعني أقول له بعد إذن حضرتك ننكر عليك، ولو ما أذنتش يبقى منش هننكر. وقال الصحابة رضي الله عنهم طبقوا ذلك، بل الحديث من رأى منكم منكرا نحن نعيده في عموم الأدلة ورد في سورة خاصة هي سورة الإنكار على الإمام. ودخول سورة العام، السورة التي ودخول السبب الذي ورد عليه العام في عموم هذا العام قطعي. العام ده ورد على سبب، ده يؤكد إن هذا إن هذا السبب جزء من هذا العام. ده بس احنا نحتاج طبعا هو ان الصحابة رضي الله عنهم نحتاج به في ذلك، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قاله على صيغة العموم من غير سبب خاص. لكن لما جت السورة دي تطبق، الصحابة طبقوها على الحاكم وابو سعيد الخدري رضي الله عنه احتج بالحديث على الرجل الذي يعني على صحة فعل الرجل الذي قال لمروان الصلاة قبل الخطبة في صلاة العيد. هو حاول يمنعه ولكن عجز، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن أصدق بلسانه فإن أصدق بقلبه، وذلك على أضعف الإيمان. فهذا الأمر دليل ظاهر جدا في أنه ورد عند الصحابة أو عند الصحابة، هو يدخل في عموم من رأى منكم منكرا، فهذا يدل على أنه لا تشترط الولاية ولا يشترط إذن الإمام، لأنه لا يتصور أن يكون واجب استئذانه في الإنكار عليه شخصيا. يبقى دليل، يعني قلنا دليل الكتاب والسنة عموم الأدلة من الكتاب والسنة. أما الإجماع فقد نقله الإمام الجويني عن الصدر الأول والعصر الذي يليه، حيث قال: والدليل عليه إجماع المسلمين في الصدر الأول والعصر الذي يليه، إذ كانوا يأمرون، إجماع عليه على عدم اشتراط الولاية ولا إذن الإمام، لأن قال: إذ كان المسلمون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من غير ولاية ومن غير إنكار من أحد من المسلمين على تولي ذلك من غير ولاية. الإمام الجويني يقول: فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يتولون ذلك من غير نكير من المسلمين. المسلمين كلهم أقروهم على ذلك، يبقى المسلمين كلهم مجمعون على أنه لا الولاية شرط ولا الإذن شرط، بل مدحوهم كما ذكرنا مدح أبي سعيد الخدري الرجل الذي أنكر على مروان. قد استدل العلماء من الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث على سقوط الإثم عمن أنكر على الأمراء أنفسهم، هذا يؤكد أن فهمهم لهذا الحديث على العموم كما في قصة أبي سعيد الخدري. هذا الرجل قد أمر الحاكم ونهاه أمام الناس، أن بعض العلماء المعاصرين أو بعض الناس المعاصرين يقولوا: لا يؤمر الحاكم علانية، يقولوا لا ما تتكلمش معاه قدام الناس، لأن ذلك عندهم خروج بالقول. اخترعوا لنا بقى المسألة دي، طبعا دول مش علماء، اللي بيقولوا خروج بالقول ده مفيش حاجة اسمها خروج بالقول. خروج هو ليه؟ القتال أو الخروج عن الطاعة. أما الأمر بعرفنا المنكر يبقى ازاي خروج؟ ده طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بقى كيف نهينا عن أمر أمرنا به الشرع؟ بعض الصحيح أن هذا الأمر لا دليل عليه. طب الصحيح أن فيه ترغيب في نصح الحاكم في السر إذا كان الأمر يمكن أن يحتمل ذلك، هو ارتكب شيئا ويمكن أن يأمره وينهاه سرا. إذا كان لا يستطيع هذا الأمر ولا تترتب عليه فتنة، واجب عليه أن ينكر أمام الناس. فإن كان المنكر علانية أمر الحاكم علانية، وإن كان سرا أمر سرا ما لا نترتب على ذلك فتنة. ولو لم يأذن الإمام، دليل تاني بقى إن الإمام هو اللي قال لا محدش يتكلم، لو لم يأذن الإمام في الأمر معروف النهي عن المنكر والدعوة إلى الله فهذا منكر من المنكرات، ينكر عليه، لأنه قال: من رأى منكم إيه منكر. هو ده أمره بأن محدش يتكلم إلا لما يديله تصريح منكر من المنكرات. المفروض أنه هو إنما جعل له ذلك الأمر كولاية وسلطان لكي يقيمه على أحسن الوجوه. لما يلاقي أن بعض الناس الجهلة أو بعض المبتدعين هم الذين يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فعند ذلك له أن يتدخل ويمنعهم، لأن ده في الحقيقة ليس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. الجهال لما بيأمروا بشيء ليس من الشريعة أهل البدع لما مأمروا ببدعتهم فهذا في حد ذاته هو ليه؟ هو المنكر، فلذلك يأمرهم وينهاهم عن ذلك. وليس أن هناك من يأمر بالمعروف بالعلم والحلم والصبر ويمنعهم من ذلك ونقول طالما الحاكم قال خلاص سقط الفرض، هذا الكلام باطل. لأن الله تعالى جعل نقول لو لم يأذن الإمام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله فهذا منكر من المنكرات يجب أن ينكر عليه، لأن الله تعالى جعل الدعوة إليه بإذنه كما قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه، الأمة ورثت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الواجب في البشارة والنذارة، فلا يجوز أن يطلب إذن أحد في القيام بالواجبات الشرعية، بل يجب على كل مكلف أن يلتزم بشرع الله. أذن الناس أم لم يأذنوا؟ إقامة شرع الله عز وجل لا تحتاج إلى إذن أحد، ومن يشترط الإذن من الحاكم أو غير الحاكم فليس عليه دليل، فليس له دليل من الكتاب والسنة سواء كان إذنا أو تولية. فلا يحتج على من يكسر محلات الخمور ويحرق محلات الفيديو، دي كان زمان محلات الفيديو هي اللي تنشر الفساد قبل المواقع الإباحية، أن الإمام لم يأذن له في إنكار المنكر. طبعا أن الناس تكسر بقى الدنيا تبقى فوضى، إنما الصحيح أن يحتج عليه بأنه إن ترتب على هذا الإنكار منكر أعظم فعند ذلك ينهى عنه. يعني بنقول له إحنا الوقت بتاعنا ده تكسيرك لمحلات الخمرة وحرقك للمحلات الأخرى ونحو ذلك يترتب عليه منكر أعظم، فهنا نمنعك من هذا الباب، ليس من باب إن أنت بتتصرف بدون إيه إذن الإمام. الشرع لا يأذن بهذا الإنكار طالما كان ترتب عليه منكر أعظم. ومن يشترط إذن استئذان الناس له ليعملوا بطاعة الله فمثل هذا على سبيل فرعون وليس على سبيل الأنبياء، يعني على طريقة فرعون وليس على طريقة الأنبياء. الأنبياء والصالحون يفرحون بإقامة دين الله في الأرض، ولا يقال لابد أن يستأذن أحد. أما فرعون الذي قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم به قبل أن آذن لكم، هذا دليل على أن من يشترط إذن نفسه للقيام بالإيمان وبشرع الله فهو فرعوني الطريقة. أما ذلك وكافر يعني اللي قال هذا عمله تصريح، لا احنا نقول لو يعني على كان يفعل ذلك فهو على طريقة، لا لازم أن يكون كافرا ولا أن يكون مثل فرعون، وإنما يأثم إذا تعنت في ذلك من غير سبب. أما إذا كان يشترط التصريح لكي يمنع الجهال والمبتدعين فهذا أمر صحيح، والله أعلم. هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.